عزة اي قفايرة القني اي قفايرة القني عزة عزة اي قفايرة القني اي قفايرة القني عزة اي قفايرة القني انجيل الدنيا تار القني عزة اي قفايرة القني عزة اي قفايرة القني عزة اي قفايرة القني انجي لكل دار القني عزة توزيع مركز الميمان. من.